بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 44 من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين لإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة اليقين، وهو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وفيه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وعمل القوم إنما كانوا عليه، وعمل القوم إنما كانوا عليه، وإشارتهم كلها إليه. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال تعالى: وبقوله يهتدي المؤمنون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وخص سبحانه أهل اليقين بانتفاعهم بالآيات والبراهين، فقال: وهو أصدق القائلين، وفي الأرض آيات للموقنين. وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين، فقال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأخبر عن أهل النار بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين، فقال: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، قلتم: ما ندري ما الساعة، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فاليقين روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح، وهو حقيقة الصديقية، وهو قطب رحى هذا الشأن الذي عليه مداره. وروى خالد بن يزيد عن السفيانين عن التيمي عن خيثمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترضين أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على فضل الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده عنك كراهية كاره، وإن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. واليقين قرين التوكل، لهذا فسر التوكل بقوة اليقين، والصواب أن التوكل ثمرته ونتيجته، ولهذا حسن اقتران الهدى به. قال تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فالحق هو اليقين. وقالت رسول الله: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ به نورا وإشراقا، وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط وهم وغم، فامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضا به وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه، فهو مادة جميع المقامات والحامل لها. واختلف فيه هل هو كسبي أو موهبي، فقيل هو العلم المستودع في القلوب، يشير إلى أنه غير كسبي. وقال سهل رحمه الله: اليقين من زيادة الإيمان، ولا ريب أن الإيمان كسبي، والتحقيق أنه كسبي باعتبار أسبابه، موهبي باعتبار نفسه وذاته. قال سهل: ابتداؤه بالمكاشفة، كما قال بعض السلف: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، ثم المعاينة والمشاهدة. وقال ابن خفيف رحمه الله: هو تحقق الأسرار بأحكام المغيبات. وقال أبو بكر بن طاهر: العلم يعارضه الشكوك، واليقين لا شك فيه، وعند القوم اليقين لا يزاكن قلبا فيه سكون إلى غير الله. وقال ذنون رحمه الله: اليقين يدعو إلى قصر الأمل، وقصر الأمل يدعو إلى الزهد، والزهد يورث الحكمة، وهي تورث النظر في العواقب. قال: وثلاثة من أعلام اليقين: قلة مخالطة الناس في العشرة، وترك المدح لهم في العطية، والتنزه عن ذمهم عند المنع. وثلاثة من أعلامه أيضا: النظر إلى الله في كل شيء، والرجوع إليه في كل أمر، والاستعانة به في كل حال. وقال الجنيد رحمه الله: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب. وقال ابن عطاء رحمه الله: على قدر قربهم من التقوى أدركوا من اليقين. وأصل التقوى مباينة النهي، وهو مباينة النفس، فعلى قدر مفارقتهم النفس وصلوا إلى اليقين. وقيل اليقين هو المكاشفة، وهو على ثلاثة أوجه: مكاشفة في الأخبار، ومكاشفة بإظهار القدرة، ومكاشفة القلوب بحقائق الإيمان. ومراد القوم بالمكاشفة ظهور الشيء للقلب، بحيث تصير نسبته إليه كنسبة المرئي إلى العين، فلا يبقى معه شك ولا ريب أصلا. وهذا نهاية الإيمان، وهو مقام الإحسان. وقد يريدون بها أمرا آخر، وهو ما يراه أحدهم في برزخ بين النوم واليقظة عند أوائل تجرد الروح عن البدن. ومن أشار منهم إلى غير هذين فقد غلط ولبس عليه. وقال السري: اليقين سكونك عند جولان الموارد في صدرك، لتيقنك أن حركتك فيها لا تنفعك ولا ترد عنك مقضيا. وقال أبو بكر الوراق رحمه الله: اليقين ملاك القلب، وبه كمال الإيمان، وباليقين عرف الله، وبالعقل عقل عن الله. وقال الجنيد رحمه الله: قد مشى رجال باليقين على الماء، ومات بالعطش من هو أفضل منهم يقينا. وقد اختلف في تفضيل اليقين على الحضور أو الحضور على اليقين، فقيل الحضور أفضل لأنه وطنات، واليقين خطرات. وبعضهم رجح اليقين وقال هو غاية الإيمان، والأول رأى أن اليقين ابتداء الحضور، فكأنه جعل اليقين ابتداء والحضور دواما. وهذا الخلاف لا يتبين، فإن اليقين لا ينفك عن الحضور ولا الحضور عن اليقين، بلى في اليقين من زيادة الإيمان ومعرفة تفاصيله وشعبه وتنزيلها منازلها ما ليس في الحضور، فهو أكمل منه من هذا الوجه. وفي الحضور من الجمعية وعدم التفرقة والدخول في الفناء ما قد ينفك عنه اليقين، فاليقين أخص بالمعرفة، والحضور أخص بالإرادة، والله أعلم. وقال النهراجوري رحمه الله: إذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة والرخاء مصيبة. وقال أبو بكر الوراق رحمه الله: اليقين على ثلاثة أوجه: يقين خبر، ويقين دلالة، ويقين مشاهدة. يريد بيقين الخبر سكون القلب إلى خبر المخبر ووثوقه به، وبيقين الدلالة ما هو فوقه، وهو أن يقيم له مع وثوقه بصدقه الأدلة الدالة على ما أخبر به. وهذا كعامة أخبار الإيمان والتوحيد في القرآن، فإنه سبحانه مع كونه أصدق الصادقين يقيم لعباده الأدلة والأمثال والبراهين على صدق أخباره، فيحصل لهم اليقين من الوجهين: من جهة الخبر ومن جهة الدليل، فيرتفعون من ذلك إلى الدرجة الثالثة، وهي يقين المكاشفة، بحيث يصير المخبر به لقلوبهم كالمرئي لعيونهم، فنسبة الإيمان بالغيب حينئذ إلى القلب كنسبة المرئي إلى العين. وهذا أعلى أنواع المكاشفة، وهي التي أشار إليها عامر بن عبد قيس في قوله: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. وليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من قول علي كما يظنه من لا علم له بالمنقولات. وقال بعضهم: رأيت الجنة والنار حقيقة. قيل له: كيف؟ قال: رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيتي لهما بعينيه أوثق عندي من رؤيتي لهما بعيني، فإن بصري قد يخطئ ويزيغ بخلاف بصره صلى الله عليه وسلم. واليقين يحمل على الأهوال وركوب الأخطار، وهو يأمر بالتقدم دائما، فإن لم يقارنه العلم حمل على المعاطب. والعلم يأمر بالتأخر والإحجام، فإن لم يصحبه اليقين قعد بصاحبه عن المكاسب والغنائم. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله: اليقين مركب الآخذ في هذه الطريق، وهو غاية درجات العامة، وقيل أول خطوة الخاصة. لما كان اليقين هو الذي يحمل السائر إلى الله، كما قال أبو سعيد الخراز: العلم ما استعملك واليقين ما حملك، سماه مركبان يركبه السائر إلى الله، فإنه لولا اليقين ما سار ركب إلى الله، ولا ثبتت لأحد قدم في السلوك، وإنما جعله آخر درجات العامة لأنهم إليه ينتهون. ثم حكى قول من قال إنه أول خطوة الخاصة، يعني أنه ليس بمقام لهم، وإنما هو مبدأ لسلوكهم، فمنه يبتدئون سلوكهم وسيرهم، وهذا لأن الخاصة عنده سائرون إلى عين الجمع والفناء في شهود الحقيقة لا تقف بهم دونها همة، ولا يعرجون دونها على رسم، فكل ما دونها فهو عندهم من مشاهد العامة ومنازلهم ومقاماتهم حتى المحبة، وحسبك بجعل اليقين نهاية للعامة وبداية لهم. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى علم اليقين، وهو قبول ما ظهر من الحق وقبول ما غاب للحق والوقوف على ما قام بالحق. ذكر الشيخ رحمه الله في هذه الدرجة ثلاثة أشياء هي متعلق اليقين وأركانه: الأول قبول ما ظهر من الحق تعالى، والذي ظهر منه سبحانه أوامره ونواهيه وشرعه ودينه الذي ظهر لنا منه على ألسنة رسله، فنتلقاه بالقبول والانقياد، فنتلقاه بالقبول والانقياد والإذعان والتسليم للربوبية والدخول تحت رق العبودية. الثاني قبول ما غاب للحق، وهو الإيمان بالغيب الذي أخبر به الحق سبحانه على لسان رسله من أمور المعاد وتفاصيله والجنة والنار وما قبل ذلك من الصراط والميزان والحساب وما قبل ذلك من تشقق السماء وانفطارها وانتثار الكواكب ونسف الجبال وطي العالم وما قبل ذلك من أمور البرزخ ونعيمه وعذابه. فقبول هذا كله تصديقا وإيمانا ويقينا هو اليقين، بحيث لا يخارج القلب فيه شبهة ولا شك ولا ريب ولا تناس وغفلة عنه، فإنه إن لم يستهلك يقينه أفسده وأضعفه. الثالث الوقوف على ما قام بالحق سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله، وهو علم التوحيد الذي أساسه إثبات الأسماء والصفات، وضده التعطيل والنفي والتجهم، فهذا التوحيد يقابله التعطيل. وأما التوحيد القصدي الإرادي الذي هو إخلاص العمل لله وعبادته وحده فيقابله الشرك، والتعطيل شر من الشرك، فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها، وهو جعد لحقيقة الإلهية، فإن ذاتا لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا ترضى ولا تغضب ولا تفعل شيئا، وليست داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة، ولا محايثة له ولا مبينة له، ولا مجاورة ولا مجاوزة، ولا فوق العرش ولا تحت العرش، ولا خلفه ولا أمامه، ولا عن يمينه ولا عن يساره، سواء والعدم. والمشرك مقر بالله وصفاته لكن عبد معه غيره، فهو خير من المعطل للذات والصفات. فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه وصفاته ونعوت كماله وتوحيده، وهذه الثلاثة أشرف علوم الخلائق: علم الأمر والنهي، وعلم الأسماء والصفات والتوحيد، وعلم المعاد واليوم الآخر. فصل. قال: الدرجة الثانية عين اليقين، وهو المغني بالاستدراك عن الاستدلال وعن الخبر بالعيان وخرق الشهود حجاب العلم. الفرق بين علم اليقين وعين اليقين كالفرق بين الخبر الصادق والعيان، وحق اليقين فوق هذا. وقد مثلت المراتب الثلاث بمن أخبرك أن عنده عسلا وأنت لا تشك في صدقه، ثم أراك إياه فازددت يقينا ثم ذقت منه. فالأول علم اليقين، والثاني عين اليقين، والثالث حق اليقين. فعلمنا الآن بالجنة والنار علم يقين، فإذا أزلفت الجنة في الموقف وشاهدها الخلائق وبرزت الجحيم وعاينها الخلائق فذلك عين اليقين، فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فذلك حينئذ حق اليقين. قوله هو المغني بالاستدراك عن الاستدلال يريد بالاستدراك الإدراك والشهود، يعني أن صاحبه قد استغنى به عن طلب الدليل، فإنه إنما يطلب الدليل ليحصل له العلم بالمدلول، فإذا كان المدلول مشاهدا له وقد أدركه بكشفه فأي حاجة به إلى الاستدلال، وهذا معنى الاستغناء عن الخبر بالعيان. وأما قوله وخرق الشهود حجاب العلم فيريد به أن المعارف التي تحصل لصاحب هذه الدرجة هي من الشهود الخارق لحجاب العلم، فإن العلم حجاب عن الشهود، ففي هذه الدرجة يرتفع الحجاب ويفضي إلى المعلوم بحيث يكافح قلبه وبصيرته مكافحة. فصل. قال: الدرجة الثالثة حق اليقين، وهو إسفار صبح الكشف، ثم الخلاص من كلفة اليقين، ثم الفناء في حق اليقين. الحق أن هذه الدرجة لا تنال في هذا العالم إلا للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى بعينيه الجنة والنار، وموسى سمع كلامه منه إليه بلا واسطة فكلمه تكليما، وتجلى للجبل وموسى ينظر فجعله دكا هشيما. نعم، يحصل لنا حق اليقين في مرتبة، ويذوق ما أخبر به الرسول من حقائق الإيمان المتعلقة بالقلوب وأعمالها، فإن القلب إذا باشرها وذاقها صارت في حقه حق يقين. وأما في أمور الآخرة والمعاد ورؤية الله جهرة عيانا وسماع كلامه حقيقة بلا واسطة، فحظ المؤمن منه في هذه الدار الإيمان وعلم اليقين، وحق اليقين يتأخر إلى وقت اللقاء. ولكن لما كان السالك عنده ينتهي إلى الفناء ويتحقق شهود الحقيقة ويصل إلى عين الجمع، قال: حق اليقين هو إسفار صبح الكشف، يعني تحققه وثبوته وغلبة نوره على ظلمة ليل الحجاب، فينتقل من طور العلم إلى الاستغراق في الشهود بالفناء عن الرسم بالكلية. وقوله: ثم الخلاص من كلفة اليقين، يعني أن اليقين له حقوق يجب على صاحبه أن يؤديها ويقوم بها ويتحمل كلفها ومشاقها، فإذا فني في التوحيد حاصل له أمور أخرى رفيعة عالية جدا يصير فيها محمولا بعد أن كان حاملا، وطائرا بعد أن كان سائرا، فيزول عنه كلفة حمل تلك الحقوق، بل يبقى كالنفس وكالماء للسمك. وهذا أمر التحاكم فيه إلى الذوق والإحساس، فلا تسرع إلى إنكاره. وتأمل حال ذلك الصحابي الذي أخذ تمراته وقعد يأكلها على حاجة وجوع وفاقة إليها، فلما عاين سوق الشهادة قد قامت ألقى قوته من يده وقال: إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى أكل هذه التمرات، وألقاها من يده وقاتل حتى قتل. وكذلك أحوال الصحابة رضي الله عنهم كانت مطابقة لما أشار إليه، لكن بقيت نقطة عظيمة وهي موضع السجدة، وهي أن فناءهم لم يكن في توحيد الربوبية وشهود الحقيقة التي يشير بها إليها أرباب الفناء، بل في توحيد الإلهية، ففنوا بحبه تعالى عن حب ما سواه، وبمراده منهم عن مرادهم وحظوظهم، فلم يكونوا عاملين على فناء ولا استغراق في الشهود بحيث يفنوا به عن مراد محبوبهم منهم، بل قد فنوا بمراده عن مرادهم، فهم أهل بقاء وفرق في جمع وكثرة في وحدة وحقيقة كونية في حقيقة دينية. هم القوم لا قوم إلا هم، ولولاهم ما اهتدينا السبيل. فنسبة أحوالهم إلى أحوال من بعدهم الصحيحة الكاملة كنسبة ما يرشح من الظرف والقربة إلى ما في داخلها. وأما المنحرفة الفاسدة فسبيل غير سبيلهم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الأنس بالله. قال صاحب المنازل رحمه الله: وهو روح القرب. ولهذا صدر منزلته بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاستحضار القلب هذا البر واللطف والإحسان يوجب قربه من الرب تعالى، وقربه منه يوجب له الأنس. والأنس ثمرة الطاعة والمحبة، فكل مطيع مستأنس وكل عاص مستوحش، كما قيل: فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فافتعها إذا شئت واستأنسي. والقرب يوجب الأنس والهيبة والمحبة. قال صاحب المنازل رحمه الله: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الأنس بالشواهد، وهو استحلاء الذكر والتغذي بالسماع والوقوف على الإشارات. هذه اللفظة يجرونها في كلامهم، أعني لفظة الشواهد، ومرادهم بها أمران: أحدهما شواهد الحقيقة، وهي ما يقوم بقلب العبد حتى كأنه يشاهده ويبصره لغلبته عليه، فكل ما يستولي على قلب صاحبه ذكره فإنه شاهده، فمنهم من يكون شاهده العلم، ومنهم من يكون شاهده الذكر، ومنهم من يكون شاهده المحبة، ومنهم من شاهده الخوف. فالمريد يأنس بشاهده ويستوحش لفقده، والثاني شاهد الحال وهو الأثر الذي يقوم به ويظهر عليه من عمله وسلوكه وحاله، فإن شاهده لا بد أن يظهر عليه. ومراد صاحب المنازل الشاهد الأول الذي يأنس به المريد، وهو الحامل له على استحلاء الذكر طالبا لظفره بحصول المذكور، فهو يستأنس بالذكر طالبا لاستئناسه بالمذكور، ويتغذى بالسماع كما يتغذى الجسم بالطعام والشراب. فإن كان محبا صادقا طالبا لله عاملا على مرضاته، كان غذاؤه بالسماع القرآني الذي كان غذاء سادات العارفين من هذه الأمة وأبرها قلوبا وصحها أحوالا، وهم الصحابة رضي الله عنهم. وإن كان منحرفا فاسد الحال ملبوسا عليه مغرورا مخدوعا، كان غذاؤه بالسماع الشيطاني الذي هو قرآن الشيطان المشتمل على محاب النفوس ولذاتها وحظوظها. وأصحابه أبعد الخلق من الله وأغلظهم عنه حجابا وإن كثرت إشارتهم إليه. وهذا السماع القرآني سماع أهل المعرفة بالله والاستقامة، ويحصل للأذهان الصافية منه معان وإشارات ومعارف وعلوم تتغذى بها القلوب المشرقة بنور الأنس، فتجد بها لذة روحانية يصل نعيمها إلى القلوب والأرواح، وربما فاض حتى وصل إلى الأجسام، فيجد من اللذة ما لم يعهد مثله من اللذات الحسية. وللتغذي بالسماع سر لطيف نذكره للطف موقعه، وهو الذي أوقع كثيرا من السالكين في إيثار سماع الأبيات لما رأى فيه من غذاء القلب وقوته ونعيمه. فلو جئته بألف آية وألف خبر لما أعارك شطرا من إصغائه، وكان ذلك عنده أعظم من الظواهر التي يعارض بها الفلاسفة وأرباب الكلام. اعلم أن الله جعل للقلوب نوعين من الغذاء، نوعا من الطعام والشراب الحسي، وللقلب منه خلاصته وصفه، ولكل عضو منه بحسب استعداده وقبوله، والثاني غذاء روحاني معنوي خارج عن الطعام والشراب من السرور والفرح والابتهاج واللذة والعلوم والمعارف. وبهذا الغذاء كان سماويا علويا، وبالغذاء المشترك كان أرضيا، وقوامه بهذين الغذائين، وله ارتباط بكل واحدة من الحواس الخمس وغذاء يصل إليه منها، فله ارتباط بحاسة اللمس ويصل إليه منها غذاء، وكذلك بحاسة الشم، وكذلك حاسة الذوق، وكذلك ارتباطه بحاستي السمع والبصر أشد من ارتباطه بغيرهما. وصول الغذاء منهما إليه أكمل وأقوى من سائر الحواس، وانفعاله عنهما أشد من انفعاله عن غيرهما. ولهذا تجد في القرآن اقترانه بهما أكثر من اقترانه بغيرهما، بل لا يكاد يقترن إلا بهما أو بإحداهما. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال تعالى في صفة الكفار: صم بكم عمي. وقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا كثير في القرآن جدا، لأن تأثره بما يراه ويسمعه أعظم من تأثره بما يلمسه ويذوقه ويشمه. ولأن هذه الثلاثة هي طرق العلم، وهي السمع والبصر والعقل، وتعلق القلب بالسمع وارتباطه به أشد من تعلقه بالبصر وارتباطه به، ولهذا يتأثر بما يسمعه من الملذوذات أعظم مما يتأثر بما يراه من المستحسنات، وكذلك في المكروهات سماعا ورؤية. ولهذا كان الصحيح من القولين أن حاسة السمع أفضل من حاسة البصر لشدة تعلقها بالقلب وعظم حاجته إليها وتوقف كماله عليها ووصول العلوم إليه بها وتوقف الهدى على سلامتها. ورجحت طائفة حاسة البصر لكمال مدركها وامتناع الكذب فيه وزوال الريب والشك به، ولأنه عين اليقين وغاية مدرك حاسة السمع علم اليقين، وعين اليقين أفضل وأكمل من علم اليقين، ولأن متعلقها رؤية وجه الرب تبارك وتعالى في دار النعيم، ولا شيء أعلى وأجل من هذا المتعلق. وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه بين الطائفتين حكما حسنا فقال: المدرك بحاسة السمع أعم وأشمل، والمدرك بحاسة البصر أتم وأكمل، فللسمع العموم والشمول والإحاطة بالموجود والمعدوم والحاضر والغائب والحسي والمعنوي، وللبصر التمام والكمال. وإذا عرف هذا فهذه الحواس الخمس لها أشباه وأرواح، وأرواحها حظ القلب ونصيبه منها، فمن ليس لقلبه منها نصيب إلا كنصيب الحيوانات البهيمية منها فهو بمنزلتها، وبينه وبينها أول درجة الإنسانية. ولهذا شبه الله أولئك بالأنعام بل جعلهم أضل، فقال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولهذا نفى الله سبحانه عن الكفار السمع والبصر والعقول، إما لعدم انتفاعهم بها فنزلت منزلة المعدوم، وإما لأن النفي توجه إلى أسماع قلوبهم وأبصارها وإدراكها. ولهذا يظهر لهم ذلك عند انكشاف حقائق الأمور، كقول أهل السعير: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومنهم في أحد التأويلين قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، فإنهم كانوا ينظرون إلى صورة النبي صلى الله عليه وسلم بالحواس الظاهرة، ولا يبصرون صورة نبوته ومعناه بالحاسة الباطنة التي هي بصر القلب. والقول الثاني أن الضمير عائد على الأصنام، ثم فيه قولان: أحدهما أنه على التشبيه، أي كأنهم ينظرون إليك ولا أبصار لهم يرونك بها، والثاني أن المراد به المقابلة، تقول العرب: داري تنظر دارك، أي تقابلها. وكذلك السمع ثابت لهم، وبه قامت الحجة عليهم ومنتف عنهم، وهو سمع القلب، فإنهم كانوا يسمعون القرآن من حيث السمع الحسي المشترك، كالغنم التي لا تسمع إلا نعيق الراعي بها دعاء ونداء، ولم يسمعوه بالروح الحقيقي الذي هو روح حاسة السمع التي هي حظ القلب. فلو سمعوه من هذه الجهة لحصلت لهم الحياة الطيبة التي منشأها من السماع المتصل أثره بالقلب، ولزال عنهم الصمم والبكم، ولا أنقذوا نفوسهم من السعير بمفارقة من عدم السمع والعقل. فحصول السمع الحقيقي مبدأ لظهور آثار الحياة الطيبة التي هي أكمل أنواع الحياة في هذا العالم، فإن بها يصلح غذاء القلب ويعتدل، فيتم قوته وحياته وسروره ونعيمه وبهجته. وإذا فقد غذاءه الصالح احتاج إلى أن يعتاض عنه بغذاء خبيث، وإذا فسد غذاؤه وخبث ناقص من حياته وقوته وسروره ونعيمه بحسب ما فسد من غذائه، كالبدن إذا فسد غذاؤه. فلما كان تعلق السمع الظاهر الحسي بالقلب أشد، والمسافة بينهما أقرب من المسافة بين البصر وبينه، ولذلك يؤدى آثار ما يتعلق بالسمع الظاهر إلى القلب أسرع مما يؤدى إليه آثار البصر الظاهر. ولهذا ربما غوشي على الإنسان إذا سمع كلاما يسره أو يسوءه، أو صوتا لذيذا طيبا مطربا مناسبا، ولا يكاد يحصل له ذلك من رؤية الأشياء المستحسنة بالبصر الظاهر. وقد يكون هذا المسموع شديد التأثير في القلب ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله بغيره ولمباينة ظاهره لباطنه ذلك الوقت، فإذا حصل له نوع تجرد ورياضة ظهرت قوة ذلك التأثير والتأثر، فكلما تجردت الروح والقلب وانقطعت عن علائق البدن كان حظهما من ذلك السماع أوفى وتأثرهما به أقوى. فإن كان المسموع معنى شريفا بصوت لذيذ حصل للقلب حظه ونصيبه من أدراك المعنى وابتهج به أتم ابتهاج على حسب إدراكه له، وللروح حظها ونصيبها من لذة الصوت ونغمته وحسنه فابتهجت به فتتضاعف اللذة ويتم الابتهاج ويحصل الارتياح حتى ربما فاض على البدن والجوارح وعلى الجليس. وهذا لا يحصل على الكمال في هذا العالم ولا يحصل إلا عند سماع كلام الله. فإذا تجردت الروح وكانت مستعدة وباشر القلب روح المعنى وأقبل بكليته على المسموع فألقى السمع وهو شهيد وساعده طيب صوت القارئ كاد القلب يفارق هذا العالم ويلج عالما آخر ويجد له لذة وحالا لا يعهدها في شيء البتة، وذلك رقيقة من حال أهل الجنة في الجنة، فيا له من غذاء ما أصلحه وما أنفعه. وحرام على قلب قد تربى على غذاء السماع الشيطاني أن يجد شيئا من ذلك في سماع القرآن، بل إن حصل له نوع لذة فهو من قبل الصوت المشترك لا من قبل المعنى الخاص. وليس في نعيم أهل الجنة أعلى من رؤية وجه محبوبهم عيانا وسماع كلامه منه. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة أثرا لا يحضرني الآن هل هو موقوف أو مرفوع: إذا سمع الناس القرآن يوم القيامة من الرحمن فكأنهم لم يسمعوا قبل ذلك، وإذا امتلأ القلب بشيء وارتفعت المباينة الشديدة بين الظاهر والباطن أدت الأذن إلى القلب من المسموع ما يناسبه، وإن لم يدل عليه ذلك المسموع ولا قصده المتكلم ولا يختص ذلك بالكلام الدال على معنى بل قد يقع في الأصوات المجردة. قال القشيري رحمه الله: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: دخلت على أبي عثمان المغربي ورجل يستقي لنا من البئر على بكرة، فقال: يا أبا عبد الرحمن، أتدري أيش تقول هذه البكرة؟ فقلت: لا. فقال: تقول الله الله. ومثل ذلك كثير، كما سمع أبو سليمان الدمشقي من المنادي: يا سعتر بري اسعتر بري. وهذا السماع الروحاني تابع لحقيقة القلب ومادته منه، فلاتحاده به يظن السامع أنه أدرك ذلك المعنى لا محالة من الصوت الخارجي، وسبب ذلك اتحاد السمع بالقلب. وأكمل السماع سماع من يسمع بالله ما هو مسموع من الله وهو كلامه، وهو سماع المحبين المحبوبين، كما في الحديث الذي في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. والقلب يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة، فإذا امتلأ من محبة الله وسمع كلام محبوبه به أي بمصاحبته وحضوره في قلبه، فله من سماعه هذا شأن ولغيره شأن آخر. فصل. والثاني على ثلاثة أقسام: أحدهم من اتصف قلبه بصفات نفسه بحيث صار قلبه نفسا محضة فغلبت عليه آفات الشهوات ودواعي الهوى، فهذا حظه من السماع كحظ البهائم لا تسمع إلا دعاء ونداء، والفرق الذي بينها وبينه غير طائل. القسم الثاني: من اتصفت نفسه بصفات قلبه فصارت نفسه قلبا محضا فغلبت عليه المعرفة والمحبة والعقل واللب وعشق صفات الكمال، فاستنارت نفسه بنور القلب واطمأنت إلى ربها وقرت عينها بعبوديته وصار نعيمها في حبه وقربه، فهذا حظه من السماع مثل أو قريب من حظ الملائكة، وسماعه غذاء قلبه وروحه وقرة عينه ونعيمه من الدنيا ورياضه التي سرح فيها وحياته التي بها قوامه. وإلى هذا المعنى قصد أرباب سماع القصائد والأبيات، ولكن أخطأوا الطريق وأخذوا عن الدرب شمالا ووراء. القسم الثالث: من له منزلة بين المنزلتين وقلبه باق على فطرته الأولى، ولكن ما تصرف في نفسه تصرفا أحالها إليه وأزال به رسومها وجل عنه ظلمتها، ولا قويت النفس على القلب بإحالته إليها، وتصرفت فيه تصرفا أزالت عنه نوره وصحته وفطرته. فبين القلب والنفس منازلات ووقائع، والحرب بينهما دول وسجال، تدال النفس عليه تارة، تدال النفس عليه تارة، ويدال عليها تارة. فهذا حظه من السماع حظ بين الحظين، ونصيبه منه بين النصيبين. فإن صادفه وقت دولة القلب كان حظه منها قوية، وإن صادفه وقت دولة النفس كان ضعيفة. ومنها هنا يقع التفاوت بين الناس في الفقه عن الله والفهم عنه والابتهاج والنعيم بسماع كلامه. وصاحب هذه الحال في سماعه يشتغل القلب بالحرب بينه وبين النفس، فيفوته من روح المسموع ونعيمه ولذته بحسب اشتغاله عنه بالمحاربة، ولا سبيل له إلى حصول ذلك بتمامه حتى تضع الحرب أوزارها. وربما صادفه في حال السماع وارد حق، أو الظفر بمعنى بديع لا يقدر فكره على صيده كل وقت، فغاب به واستغرق فيه عما يأتي بعده، فيعجز عن صيد تلك المعاني ويدهشه ازدحامها، فيبقى قلبه باهتا. كما يحكى أن بعض العرب أرسل صائدا له على صيد، فخرج الصيد عليه من أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره، فوقف باهتا ينظر يمينا وشمالا ولم يصطد شيئا، فقال: تفرقت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد. فوظيفته في مثل هذا الحال أن يفنى عن وارده، ويعلق قلبه بالمتكلم وكأنه يسمع كلامه منه، ويجعل قلبه نهرا لجريان معانيه، ويفرغه من سوى فهم المراد، وينصب إليه انصبابا يتلقى فيه معانيه كتلقي المحب للأحباب القادمين عليه. لا يشغله حبيب منهم عن حبيب، بل يعطي كل قادم حقه، وكتلقي الضيوف والزوار. وهذا إنما يكون مع سعة القلب وقوة الاستعداد وكمال الحضور. فإذا سمع خطاب الترغيب والتشويق واللطف والإحسان، لا يفنى به عما يجيء بعده من خطاب التخويف والترهيب والعدل، بل يتلقى الخطاب الثاني مستصحبا لحكم الخطاب الأول، ويمزج هذا بهذا، ويسير بهما جميعا عاكفا بقلبه على المتكلم وصفاته. وهذا سير في الله، وهو نوع آخر أرفع وأعلى من مجرد المسير إليه، ولا ينقطع بذلك سيره إليه، بل يدرج سيره، فإن سير القلب في معاني أسمائه وصفاته وتوحيده ومعرفته. ومتى بقيت للقلب في ذلك ملكة واشتد تعلقه به، لم تحجبه معاني المسموع وصفات المتكلم بعضها عن بعض، ولكن في الابتداء يعسر عليه ذلك، وفي التوسط يهون عليه، ولا انتهاء هاهنا البتة، والله المستعان. فهذه كلمات تشير إلى معاني سماع أهل المعرفة والإيمان والأحوال المستقيمة. وأما السماع الشيطاني فبالضد من ذلك، وهو مشتمل على أكثر من 100 مفسدة، ولولا الإطارة لسقناها مفصلة، وسنفرد لها مصنفا مستقلا إن شاء الله. فهذا ما يتعلق بقوله: إن من الأنس بالشواهد التغذي بالسماع. وقوله: والوقوف على الإشارات. الإشارات هي المعاني التي تشير إلى الحقيقة من بعد ومن وراء حجاب، وهي تارة تكون من مسموع، وتارة تكون من مرئي، وتارة تكون من معقول، وقد تكون من الحواس كلها. فالإشارات من جنس الأدلة والأعلام، وسببها صفاء يحصل بالجمعية، فيلطف به الحس والذهن، فيستيقظ لإدراك أمور لطيفة لا يكشف حس غيره وفهمه عن إدراكها. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الصحيح منها ما يدل عليه اللفظ بإشارته من باب قياس الأولى. قلت: مثاله قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. قال: والصحيح في الآية أن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه عديدة، منها أنه وصفه بأنه مكنون، والمكنون المستور عن العيون، وهذا إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة. ومنها أنه قال: لا يمسه إلا المطهرون، وهم الملائكة. ولو أراد المتوضئين لقال: لا يمسه إلا المتطهرون، كما قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالملائكة مطهرون، والمؤمنون متطهرون، ومنها أن هذا إخبار، ولو كان نهيا لقال لا يمسسه بالجزم، والأصل في الخبر أن يكون خبرا صورة ومعنى. ومنها أن هذا رد على من قال إن الشيطان جاء بهذا القرآن، فأخبر تعالى أنه في كتاب مكنون لا تناله الشياطين ولا وصول لها إليه، كما قال في آية الشعراء وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وإنما تناله الأرواح المطهرة وهم الملائكة. ومنها أن هذه نظير الآية التي في سورة عبس، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال مالك رضي الله عنه في موطئه: أحسن ما سمعت في تفسير قوله لا يمسه إلا المطهرون أنها مثل هذه الآية التي في سورة عبس. ومنها أن الآية مكية في سورة مكية تتضمن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد وإثبات الصانع والرد على الكفار، وهذا المعنى أليق بالمقصود من فرع عملي، وهو حكم مس المحدث المصحف. ومنها أنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا القسم العظيم كثير فائدة، إذ من المعلوم أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب حقا أو باطلا، بخلاف ما إذا وقع القسم على أنه في كتاب مصون مستور عن العيون عند الله، لا يصل إليه شيطان ولا ينال منه ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية، فهذا المعنى أليق وأجل وأخلق بالآية وأولى بلا شك. فسمعت شيخ الإسلام يقول: لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله، فهذه الصحف ينبغي أن لا يمسها إلا طاهر. وسمعته يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت، فكيف تلج معرفة الله ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في بيت ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها؟ فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة. ومن هذا أن طهارة الثوب الظاهر والبدن إذا كانت شرطا في صحة الصلاة والاعتداد بها، فإذا أخل بها كانت فاسدة، فكيف إذا كان القلب نجسا ولم يطهره صاحبه؟ فكيف يعتد له بصلاته وإن أسقطت القضاء؟ وهل طهارة الظاهر إلا تكميل لطهارة الباطن؟ ومن هذا أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها وهي بيت الرب، فتوجه المصلي إليها ببدنه وقالبه شرط، فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة والبدن، بل وجه بدنه إلى البيت ووجه قلبه إلى غير رب البيت، وأمثال ذلك من الإشارات الصحيحة التي لا تنال إلا بصفاء الباطن وصحة البصيرة وحسن التأمل. فصل. قال: الدرجة الثانية الأنس بنور الكشف، وهو أنس شاخص عن الأنس الأول، تشوبه صولة الهيمان ويضربه موج الفناء، وهو الذي غلب قوما على عقولهم وسلب قوما طاقة الاصطبار وحل عنهم قيود العلم. وفي هذا ورد الخبر بهذا الدعاء: أسألك شوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يجوز أن تكون الباء في قوله بنور الكشف باء السببية وباء الإلصاق، فإن كانت باء السببية كان المعنى الأنس الحاصل بسبب نور الكشف، وإن كانت باء الإلصاق كان المعنى الأنس المتلبس بنور الكشف. فإن قلت: ما الفرق بين الأنس ونور الكشف حتى يكون أحدهما سببا للآخر أو متلبسا به؟ قلت: الفرق بينهما أن نور الكشف من باب المعارف وانكشاف الحقيقة للقلب، وأما الأنس فمن باب القرب والدنو والسكون إلى من يأنس به والطمأنينة إليه، فضده الوحشة، وضد نور الكشف ظلمة الحجاب. وقوله شاخص عن الأنس الأول أي مرتفع عنه وأعلى منه. قوله تشوبه صولة الهيمان، وذلك لأن هذا الأنس المذكور يكون مبدأه الكشف عن أسماء الصفات التي يحصل عنها الأنس ويتعلق بها، كاسم الجميل والبر واللطيف والودود والحليم والرحيم ونحوها، ثم يقوى التعلق بها إلى أن يستغرق العقل، فيمازجه نوع من الأسماء فيقهر العقل بصولته، والهيمان هو الحركة إلى كل جهة بسبب الحيرة والدهشة، وذلك إنما يكون مع نوع عدم تمييز أو مع قوة إرادة قاهرة لا يملك صاحبها ضبطها. وقوله ويضربه موج الفناء، أي إن صاحب هذا الأنس يطالع مبادئ الفناء محيطة به، فيتقلبه كما يقلب الموج الغريق، وهذا قبل استيلاء سلطان الفناء على وجوده. قوله وهو الذي غلب قوما على عقولهم، أي سلبهم إياها، لأنهم شاهدوا شيئا فوق مدارك العقول وفوق كل مدرك بالحواس الظاهرة والباطنة، ولا إلف لهم به، فأوجبت قوة المشاهدة والوارد وضعف المحل والحامل غلبته على العقل، والكامل من القوم يثبت لذلك ولا يتحرك، بل يبقى كأنه جبل. وتلا الجنيد رحمه الله في مثل هذه الحال، وقيل له: أما يغيرك ما تسمع؟ قوله: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وبعضهم تلا في مثل ذلك قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وقوم أقوى تمكينا من هؤلاء لم يغلبهم على عقولهم، بل سلبهم طاقة صبرهم، فبدا منهم ما ينافي الصبر. وأما قوله وحل عنهم قيود العلم، فكلام لا بد من تأويله وتكلف وجه يصححه. وأحسن ما يحمل عليه أن العلم يقيد صاحبه، والمعرفة تطلقه وتوسع بطانه وتريه حقائق الأشياء، فتزول عنه التقيدات التي كانت حاصلة بسبب خفاء نور المعرفة وكشفها عليه. فإن العارف صاحب ضياء الكشف أوسع بطانا وقلبا وأعظم إطلاقا بلا شك من صاحب العلم، ونسبته إليه كنسبة صاحب العلم إلى الجاهل، فكما أن العالم أوسع بطانا من الجاهل وله إطلاق بحسب علمه، فالعارف بما معه من روح العلم وضياء الكشف ونوره هو أكثر إطلاقا وأوسع بطانا من صاحب العلم، فيقيد العالم بظواهر العلم وأحكامه، والعارف لا يراها قيودا. ومنها هنا تزندق من تزندق، وظن أنه إذا لاحت له حقائقها وبواطنها خلع قيود ظواهرها ورسومها، اشتغالا بالمقصود عن الوسيلة وبالحقيقة عن الرسم. فهؤلاء هم المقطوعون عن الله، القطاع لطريق الله، وهم معاطب الطريق وآفاتها. واتفق أن العارفين تكلموا في الحقائق وأمروا بالانتقال من الرسوم والظواهر إليها وأن لا يوقف عندها، فظن هؤلاء الزنادقة أنهم جوزوا خلعها والانحلال منها، ولا ريب أن من جوز ذلك فهو مثل هؤلاء، والله يركم الخبيث بعضه على بعض فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. فصاحب المنازل رحمه الله أشار إلى المعنى الحق الصحيح كما أشار إليه شيوخ القوم. وأما استدلاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فليس بمطابق لما ذكره في هذه الدرجة. فأين طلب الشوق إلى لقائه الباعث على كمال الاستعداد وعلى خفة أعباء السير، والمزيل لكل فتور، والحامل على كل صدق وإخلاص وإنابة وصحة معاملة، إلى أمر مشوب بصولة الهيمان تضربه أمواج الفناء، بحيث غلب قوما على عقولهم وسلب قوما صبرهم، بحيث صيرهم في عالم الفناء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسأل حالة الفناء قط، وإنما سأل شوقا موجبا للبقاء مصاحبا له طيب الحياة وقرة العين ولذة القلب وبهجة الروح. وصاحب المنازل رحمه الله كأنه فهم منه اشتياقه إلى المشاهدة من غير غلبة على عقل ولا فقد لاصطبار، ولهذا قال: من غير ضراء مضرة، وهي الغلبة على العقل، ولا فتنة مضلة، وهي مفارقة أحكام العلم. وهذا غايته أن يؤخذ من إشارة الحديث على عادة القوم، وأما أن يكون هو نفس المراد فلا، وإنما المسؤول أن يهب له شوقا إلى لقائه مصاحبا للعافية والهداية، لا تصحبه فتنة ولا محنة، وهذا من أجل العطايا والمواهب. فإن كثيرا ممن يحصل له هذا لا يناله إلا بعد امتحان واختبار، هل يصلح أم لا؟ ومن لم يمتحن ولم يختبر فأكثرهم لم يؤهل لهذا. فتضمن هذا الدعاء حصول ذلك والتأهيل له مع كمال العافية بلا محنة والهداية بلا فتنة، وبالله التوفيق. فصل. قال: الدرجة الثالثة أنس ضمحلال في شهود الحضرة، لا يعبر عن عينه ولا يشار إلى حده ولا يوقف على كنه. الاضمحلال الانعدام، وشهود الحضرة هو مشاهدة الحقيقة والفناء في ذلك الشهود. قوله لا يعبر عن عينه إلى آخره، حاصله أن هذا أمر وراء العبارة لا تنهله العبارة ولا يحاط به عينا ولا حدا ولا كنها وحقيقة، فإن حقيقته تستغرق العبارة والإشارة والدلالة. وفي وصفه يقول قائلهم فألقوا حبال مراسيهم فغطاهم البحر ثم انطبق، وهاهنا إنما حوالة القوم على الذوق وإشارتهم إلى الفناء الذي يصطنم المشير وإشارته والمعبر وعبارته مع ظهور سلطان الحقيقة التي هي فوق الإشارة والعبارة والدلالة، والله أعلم. ينتهي بهذا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.